لكان المعنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في خلال ساعة. هل أحد يفهم هذا؟ ولكن المعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالسجود. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت إن بعض الناس يسجد بعد السلام لاعتقاد باطل عنده معالشا الحديث، فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عد من فيه. نعم. قوله أن يعلى نفسك بكثرة السجود. نعم. هل يستدل به على أن مثلا الصلاة في الليل الأفضل الأكثر من السجود وعدم إطالة الأيام؟ أولا ما الذي أدراك أنه أراد الصلاة بالليل في الحديث؟ لا أقول هل فيه دلال على هذا؟ لا أقول أسألك أنت قلت في الليل. نعم. الحديث ما قيد حتى في النهار لو صلى الإنسان الضحى ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود الركوع والسجود. مثلا إنسان يقول بيصلي ساعة ساعة من الزمن، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويطيل الركوع والسجود أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكافئة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. شيخنا صلى الله عليه، هل يؤخذ مفهوم حديث احفظ لا يحفظ؟ يعني ضيعت مفهوم حديث احفظ لا يحفظ، هل له مفهوم؟ أي معلوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبات التي ترد التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حق الله عز وجل. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. ما قول الشيخ في قول من قال تقسيم الحياة المندوب ومذموم؟ نعم. غير متوجه بقوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فلا يأتي بخير، فنقول في مثل من ترك منكرا حياء أن هذا جبن وخور وليس حياء. يعني من ترك منكرا ولا من ترك واجبا؟ عفوا، من ترك إنكار منكر. نعم. نعم. يعني ما يعتبر حياء شرعي وإنما لا. يسمى جبن. لا، الصحيح التقسيم. أحسن الله. كما قال عز وجل إن الله لا يستحي من الحق. أحسن الله. نعم. الشيخ أثابكم الله، بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد إيش؟ بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويقولون إن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام، يستدلون بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. كيف نرد عليهم؟ أين هم عن استقاموا؟ وهل يمكن أن يستقيموا وقد ضيعوا توحيد الألوهية؟ أو ما فهمت؟ هذا واضح، ولا أظنهم يستدلون بهذا. استدل به بعضهم. أبداً، لأن كل إنسان تقرأ هذه الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لم يستقم، بل هو حقيقة لم يؤمن بالله حق الإيمان. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. ها؟ انتهى الوقت. إيش؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب أذن للأخ. صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام اذكر عبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت، وفي القران وصف لنعيم الجنه، فكيف التوفيق بين ذلك؟ اي نعم، نحن نعرف من اوصاف النعيم في الجنه المعاني فقط، اما الحقائق فلا. ف